قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون. فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها وأشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية فقال: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العبد فأكلها. وعن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وفي لفظ لمسلم إجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار. وجه هذا الحديث أنه ظن أن صيد أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. الله والصلاة والسلام على محمد. هذا الحديثان في الصيد، حكم الصيد للمحرم. لا شك أنه قد حرم عليه الاصطياد، حرم على المحرم ما دام محرما أن يصطاد، وأحل له إذا انتهى من الإحرام. قال الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، يعني فيجوز أو فيحل لكم أن تصطادوا الصيد. وقال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، يعني المسافرين. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي ما دمتم محرمين فصيد البر محرم عليكم. وكذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هذه الآية صريحة في أن الممنوع هو القتل، هو قتل الصيد. وأما الآية التي بعدها: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فيحتمل أن المراد حرم عليكم الاصطياد، ويحتمل أن المراد حرم عليكم الأكل، أكل الصيد. ولما كان كذلك وقع الاشتباه عند الصحابة كما في القصة الأولى. في القصة الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا. كلمة خرج حاجا موهمة أنه أحرم بالحج، ولكن المراد بالحج هنا الحج الأصغر وهو العمرة، أي خرج معتمرا وذلك سنة ست أو سنة سبع، عمرة الحديبية أو عمرة القضاء، خرج معتمرا. ولما خرج من المدينة أحرمه وأصحابه من ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، وصرف طائفة أخرى أمرهم بأن يسيروا على ساحل البحر لحمايتهم ولحراستهم عن أن يأتيهم أعداء من تلك الجهات. فسار أولئك الذين على ساحل البحر، وكان معهم راوي الحديث وهو أبو قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انصرفوا أحرموا كلهم، لما حاذوا ذا الحليفة أبو قتادة لم يحرم، وذلك لأنه سيمر بميقات أهل الشام ومصر وهو الجحفة، فأخر الإحرام إلى أن يصل إلى الجحفة. وبعدما أحرموا ونزلوا منزلا وجلسوا فيه للراحة أو للأكل، مرت بهم حمر وحش وهي من الصيد. حمار الوحش نوع من الوعول إلا أنه أكبر منها، ولكنه ليس مثلها في سرعة السير ولا في الصعود على الجبال. نوع من الصيد حلال كبير مأكول اللحم. فلما رآها أصحابه سكتوا، ولكن جعلوا ينظرون إليها. فلما رفع نظره رأى تلك الحمر فركب فرسه وقال: ناولوني رمحي. فأبوا أن يناولوه، ناولوني السهام فأبوا أن يناولوه، وذلك لأنهم محرمون ويعرفون أن المحرم لا يجوز له أن يساعد في قتل الصيد. فنزل وأخذ سيفه وأخذ رمحه وأخذ سهامه وركب فرسه وسار خلف تلك الحمر ورماها بسهم، فعقر منها حمارا أنثى وهو الأتان. ولما عقره نزل وذبحه وجاء به إلى أصحابه، فجعلوا يأكلون منه، وذلك لأنهم تمسكوا بقوله: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فقالوا: ما قتلناه ونحن حرم، قتله من ليس بمحرم. فعند ذلك جعلوا يشغون منه ويطبخون ويأكلونه. ثم إنهم تذكروا الآية الثانية: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فقالوا: يخاف أن هذه الآية فيها تحريم الأكل كما في الآية الأولى تحريم الاصطياد، فتوقفوا عن الأكل وحملوا بقية لحمه حتى أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم، فسألوه فقال: هل منكم أحد أعانه على قتله أو على اصطياده؟ قالوا: لا. هل منكم أحد أشار إليه أو دله عليه؟ فقالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي. أباح لهم أكل ما بقي. وفي رواية أنه قال: هل بقي معكم شيء من لحمه؟ فقالوا: نعم. فناولوه العضد أو غيره فأكله، ليطيب بذلك نفوسهم وأنهم ما أكلوا شيئا ممنوعا. فهذا دليل على أنه يجوز الأكل من صيد الحلال، يجوز للمحرم أن يأكل مما صاده الحلال. الذي ليس بمحرم، وأن المنع إنما هو من الاصطياد. المحرم لا يجوز له أن يصطاد، أن يصطاد الصيد حتى ولو لم يأكله، بل ذكر العلماء أنه إذا صاد صيدا فذلك الصيد غير مباح، بل جعلوه بمنزلة الميتة لأنه منهي عنه. لا تقتل الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، أمر الله فيه بالجزاء، فدل على أنه لا يجوز الاصطياد ولا يحل قتل أي شيء من الصيد. والصيد اسم لكل ما يقتنص من الوحوش البرية المتوحشة بالطبع التي طابعها التوحش، وهي مأكولة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سواء كانت من الطيور أو من الدواب التي تدب على الأرض، صغيرة حتى ولو مثلا يربوعا أو ضبا أو أرنبا أو وبرا أو ظبيا أو وعلا أو بقر وحش أو حمر وحش أو غنما وحشية يعني متوحشة أو ما أشبهها. كل الدواب البرية التي تصطاد وتؤكل ويحل أكلها تدخل في الآية، ولا يدخل في الآية ما ليس بحلال، فلا يدخل فيها قتل السباع، بل يجوز قتل السبع المعتدي كالذئب والأسد والنمر وغيره من الدواب التي تعتدي وتفترس بطبعها، ولا يدخل في ذلك المحرم من الطيور كالنسر والعقاب والغراب والحداء وما أشبهها، ويدخل في ذلك من الطيور ما هو حلال حتى وله عصفورا أو حمرة أو حمامة أو ثمانة أو غيرها من الدواب من الطيور المباحة. وأدخل فيه بعضهم حتى الجراد، فإنه من جملة ما يصاد فيدخل في الصيد إلا إذا انفرش على الأرض ولم يكن بد من أن تطأه الأقدام أو تطأه خفاف الإبل أو تطأه عجلات السيارة فلا يضره، وذلك لأنه لا يمكن التحرز منه ولا فدية فيه. وقد بين العلماء الفدية التي يفديها من قتل شيئا من الصيد تعمدا، عملا بقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، أي فعليه من النعم مثل ما قتل من الصيد، أي ما يقاربه وما يكون مماثله. والنعم التي تكون منها الفدية الإبل والبقر والغنم، هذه هي التي تخرج منها فدية الجزاء الذي يسمى جزاء الصيد. فإذا قتل شيئا من الصيد الذي حرم اصطياده في الإحرام قيل له أخرج عنه فدية أو جزاء. وقد بين العلماء الجزاء الذي يكون فيها، فبينوا مثلا أن الضبع من جملة الصيد، وأن فيه كبش، والكبش هو الذكر من الضأن، وأن الأرنب والوبر ونحوها فيه جفرة من المعز، وأن الظبي فيه عنز الأنثى من المعز، وذلك لأنها تشبهه، وأن النعامة من الصيد فيها ناقة أو بعير بدنه، وذلك لأنها تشبهها في طول العنق، حتى قالوا إن الحمامة وما يشبهها من الفواخة والقطع ونحوها الفدية فيها شاة، وذلك لأنها تشبهها في العب والشرب تعب عبا. هذه أمثلة لما قضى به الصحابة في جزاء الصيد، والحاصل أنه إذا صاده وهو محرم متعمدا فلا بد من الجزاء، أن يخرج جزاءه من بهيمة الأنعام، وذلك الجزاء يذبح بمكة ويتصدق به على مساكين الحرم. وأما العمد والخطأ فقال بعض العلماء إنهما سواء، أنه إذا قتله ولو مخطئا فإنه يخرج الجزاء، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم جاءهم من قتل شيئا من الصيد ولم يسألوه هل أنت متعمد أو أنت غير متعمد، والأصل أن أولئك الصحابة لا يمكن أن يتعمدوا القتل للصيد وهم قد عرفوا المنع، فالأقرب أنهم ليسوا متعمدين، ومع ذلك جعلوا فيه فدية، وذلك لأنه يعتبر إتلافا، والإتلاف لا بد فيه من الفدية حتى من الخاطئ، حتى لو أن إنسانا قطع شجرة من شجر الحرم مخطئا وأمر بأن يخرج فدية بدلها، فكذلك إذا قتل حمامة من الحمام الحرم ولو خاطئا أمر بأن يخرج جزاءها شاة. وقد وقع أن عمر رضي الله عنه خلع رداءه مرة وأراد أن يلقيه على وسد في الحرم وكان عليه حمامة لم يشر بها فطارت من موضعها ووقعت في جانب، فجاءها قط فافترسها وهو ينظر، فقال أنا الذي أطرتها من مكانها وهي آمنة وعرضتها لهذا الخطر حتى افترست، فلا بد أن أخرج لها فدية، فأخرج لها فدية وهي شاة، مع أنه ما تعمد قتلها ما رماها، ولكن لما أنه كان له شيء من التسبب في إطارتها وإزالتها لم يرتح حتى أخرج فديتها، فدل على أنه تخرج الفدية حتى ولو كان مخطئا، يخرج جزاء لهذا الصيد ولو لم يتعمد. فهذا هو الأصل في منع المحرم من الصيد، وكذلك غير المحرم بالنسبة إلى صيد مكة. مكة لما كانت محرمة لا يحل قطع الشجر فيها ولا يحل قتل الصيد فيها ولا تنفيره، صار فيها جزاء، في شجرها جزاء وفي وهي صيدها جزاء، حتى لو قتل فيها عصفورا لأمر بأن يدفع له جزاء. في هذا الباب ذكر أيضا حديثا عن الصادق جسامة أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه فلما رأى ما في وجهه من كراهيتي قال إنا لن نرده عليك إلا أن حرم. هذه القصة وقعت في حجة الوداع، أنه صلى الله عليه وسلم أحرمه وأصحابه من ذي الحليفة، ولما كانوا بالأبواء أو بودان قرب مكة جاءهم هذا الرجل الليثي من بني ليث فأهدى لهم بعضا من حمار وحشي قد اصطاده وجعله كهدية لهم، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه صاده لأجلهم وأنه تحرى قدومهم فجعله ممنوعا لهذا السبب فرده عليه. أخذ العلماء أن حديث أبي قتادة لما أباح لهم أن يأكلوا ذلك الصيد الذي ما صادوه وإنما صاده رجل محرم أنه لم يصده لأجلهم، وأن الصعب بن جثامة فصاده لأجلهم كأنه حرص على اقتناصه إلى أن أدركه فرماه وعطره وجاء به إما وهو لا يزال طازجا جديدا كما قتله إلا ذلك اليوم أو قبله بيوم أو نحوه، والحاصل أنه فهم أنه صيد لأجله. وهذا هو الجمع بين الحديثين. إذا قيل لماذا أمرهم في حديث أبي قتادة أن يأكلوه، وقال هل منكم أحد أعانه في قتله، هل منكم أحد أشار إليه، فقال لا، قال كلهم بقي، مع أنه صاده لهم غالبا أو أنه صاده لنفسه أو أنه مثلا صاده وهو حلال. وفي حديث الصعب بن جثامة رد عليه وقال لا نقبله لأننا محرمون، كأنه يقول المحرم لا يأكل الصيد، لأن الله يقول حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذا فالجمع بينهما أنه إذا صيد لأجلك وأنت محرم فلا تأكل منه، وأما إذا صيد لغيرك صيد لمعل حلال فلا بأس أن تأكل منه. هذا هو الجمع. ورد في ذلك حديث عن جابر في السنن قال صلى الله عليه وسلم صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. فيكون في هذا جمعا بين الحديثين، وهو أن أبا قتادة صاده لنفسه وأن الصعب صاده لأجل المحرمين. وأما الآية الثانية حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أن المراد اصطياد الصيد، اصطياد صيد البر. وقد عرفنا أن الصيد كل ما يقتنص سواء من الطيور أو من الدواب التي يحرص على تتبعها والتي هي حلال لا تدخل فيما حرمه الله ولا ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم.